قلنا بالتخفيف والتشديد، وقراءة التخفيف فرضناها بمعنى أوجبنا وألزمنا العمل بما فيها من الأحكام إيجابا قطعيا، وقراءة التشديد فرضناها تشديد الراء لتأكيد الإيجاب أو المبالغة في لزومه أو المبالغة في لزومه، أي في وجوب هذا الحكم، في وجوب هذا الحكم الآتي ذكره. وقيل هو للتكسير أو هو على التكسير. طيب، أقوال كثيرة. قوله تعالى: الزانية والزاني، قرأ الجمهور بالرفع وقرئ بالنص الزانية. الحقيقة القراءة شاذة، إذا القراءات السبع المتواترة بالضم الزانية، عرفنا الزانية إذا شاذة هذه القراءة. قراءة عيسى ابن عمر كما ذكر القرطبي. واختار الخليل وسيبويه الرفع، وهو اختيار الأكثرين، أي أكثر العلماء، أكثر النحويين. الحقيقة ما ذكره المؤلف هنا، نقله عن سيبويه، يخالف ما نقل القرطبي عن سيبويه. القرطبي أتوقع أدق، فذكر أن مذهب سيبويه أو القياس عند سيبويه والمختار النصب، المختار عنده النصب لا الرفع. طيب، قال الزجاج: والرفع أقوى في العربية لأن معناه من زنى فجلدوه، وتأويله ابتداء. ويجوز النصب على معنى اجلدوا الزانية، يعني قراءة النصر أي نعم مقدر، هناك فعل عرفنا محذوف، اجلدوا الزانية. قوله تعالى: ولا تأخذكم، قرأ الضحاك والأعمش، ولا يأخذكم بالياء بدل التاء. طبعا قرأ الضحاك والأعمش هذا من الشواذ، من الشرذ، فليس من القراء السبعة. وقوله تعالى: رافة لإسكان الهمزة، هي القراءة المشهورة. وقرئ رأف بفتح الهمزة، قال القرطبي: وفيه ثلاث لغات، رأف ورأف ورآف بالبد، وهي كلها مصادر، أشهرها الأولى. قوله تعالى: الزاني لا ينكح، بضم الحاء، وقرئ لإسكانها لا ينكح، فالأولى نفي والثانية نهي. يعني الآن لا هنا نافية، ليست ناهية جازمة، عرفنا؟ أي نعم، لأن الفعل المضارع مرفوع، إذا لا هنا نافية وليست ناهية جازمة. نعم، وقرئ، نعم، وقوله تعالى: وحرم ذلك، قرئ بالتشديد أي بضم الحاء، وحرم تشديد الراء يعني، أي بضم الحاء وتشديد الراء. وقرئ بالتخفيف وحرم بفتح الحاء وضم الراء، قال ابن الجوزي أكيد قال ذلك في تفسيره المعروف بزاد المسير، زاد المسير، كتاب زاد المسير لابن الجوزي، تفسير رائع، طريقته طريقة الأثر، وفيه من الفقه يعني واللغة والقراءات، لكن بشكل موجز، بشكل موجز، زاد المسير. إذا قال ابن الجوزي: وقرأ أبي ابن كعب وحرم الله، بزيادة اسم الله عز وجل مع فتح حروف حرم طبعا هي مضبوطة حرم الخطأ يعني المؤلف الظاهر انتبه إلى قضية فتح الحروف وفاته مسألة الشدة وهي من الخطأ المطبعي وحرم الله إذا فعل فاعل يعني عرفنا وحرم نائب فاعل وفعل مجهول وجوه الإعراب قوله تعالى سورة أنزلناها سورة خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه سورة هذا هو الأرجح هذه سورة كذا وإنما قدرنا ذلك لأنها نكرة لأنها نكرة كلمة سورة يعني غير معرفة لأن التعريف مثلا غير مضافة وغير موصوفة لكن بعض الآن سيذكر أنه الجملة بعدها تصح أن تكون صفة لها يعني تصبح بحكم المعرفة وعند ذلك يجوز الابتداء بها قالوا إنما قدرنا ذلك لأنها نكرة والمشهور عند علماء النحو أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة كما قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفعل كعند زيد نمرة إذن كعند زيد نمرة نمرة هذه موصوفة عرفنا نمرة عند زيد تقدير نمرة عند زيد فهنا أفادت هنا أفادت الوصف مثلا وجوز بعضهم أن تكون مبتدأ لأنها موصوفة بجملة يعني الجملة بعدها أنزلناها وإذا وصفت نكرة أو أضيفت أو عرفت بأن أفادت وهو رأي الأخبش قال الخطبي ويحتمل أن يكون قوله سورة ابتداء وما بعدها صفة لها خرجتها عن حد النكرة المحضة سورة يعني مبتدا وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حد النكرة المحضة المحضة الخالصة المحضة شيء محض الخالص هذا ماء محض أو حليب محض أي خالص غير مشوب فحسن الابتداء بذلك ننتقل إلى رقم 2 قوله أنزلناها الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع صفة لأن الجمل من بعد النكرات صفات كما يقول علماء النحو ما في حاجة لمن الجمل عند النحويين بعد النكرات صفات وبعد المعارف ماذا الجمل بعد النكرات ما أخذتموها شوفونا دائما كانوا يكررونها لنا الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال يعني تكون جملة في محل نصب حال هذا المعنى إذا الجمل بعد النكرات كما فيها هنا سورة أنزلناها أنزلناها هذه جملة فعل فاعل مفعول به عرفنا في محل ماذا رفع صفة لسورة لأن يعني المرفوع عرفنا الصفة تتبع الموصوف تتبع الموصوف نعم وبعد المعارف كما قلنا لكم أحوال قوله لعلكم تذكرون لعل للترجي وهي من أخوات إن والكاف في محل نصب اسم لعل وجملة تذكرون من الفعل والفعل في محل رفع خبرها قوله الزانية والزاني الزانية مبتدا والزاني معطوف عليهما والخبر وجملة فجليل وتقدير الزانية والزاني مجلولان في حكم الله أو تقدير آخر يعني ينبغي أن يجلدا نعم وإنما دخلت ألفاء على الخبر لأن في الجملة معنى الشرط أي من زنى أو من زنى فاجلدوهما 100 جلدة. وأما قراءة النص بالزانية والزانية معناها فهو منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور، يعني بعده المذكور بعده، يدل على وجود فعل قد حذف، أي اجلدوا الزانية واجلدوا الزاني. النكتة هنا في تقديم الرجل في مسألة النكاح، لأن مباشرة النكاح تكون من الرجل، وفي مسألة الزنا تقديم المرأة أو الأنثى، لأنه غالبا إذا كان منها موافقة أو إغراء أو مطاوعة يكون الزنا، وإذا لا يكون من جهة المرأة مطاوعة أو إغراء ما أشبه ذلك فيبعد أو يندر وقوع الزنا، وقوع الزنا يبعد ويندر. لذلك كانت بما أن من حالة من المرأة أخطأ فقضي بها. قوله تعالى إن كنتم تؤمنون، إن شرطية جازمة، طبعا إن حرف شرط جازم يلزم فعلين مضارعين، الأول قال له فعل الشرط والثاني جواره مضارع. وكنتم فعل الشرط متصرفة من كان الناقصة والضمير اسمها، وجملة تؤمنون من فعل الفاعل خبرها، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، أي تقدير، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تأخذكم بما رأيتم، والله أعلم. الأحكام الشرعية، الحكم الأول، كيف كانت عقوبة الزنا في صدر الإسلام؟ كانت عقوبة الزنا في صدر الإسلام عقوبة خفيفة مؤقتة، لأن الناس كانوا حديثي العهد بحياته الجاهلية، ومن سنة الله جل وعلا في تشريع الأحكام أن يسير بالأمة في طريق التدرج ليكون أنجح في العلاج وأحكم في التطبيق وأسهل على النفوس لتتقبل شريعة الله عن رضا واطمئنان، كما رأينا ذلك في تحريم الخمر والربا وغيرهما من الأحكام الشرعية. وقد كانت العقوبة في صدر الإسلام هي ما قسم الله علينا في سورة النساء في قوله جل شأنه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، هذه المشهور في كتب التفسير قراءة حفص دائما سبحان الله التي غلبت في عامة البلاد وفي معظم المطبوعات والكتب والمؤلفات. نعم، قراءة خالون دائما بكسر الباء، البيوت. نعم، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، يعني أعرضوا عن إيذائهما، إن الله كان توابا رحيما. فكانت عقوبة المرأة الحبس في البيت وعدم الإذن لها بالخروج منه، وعقوبة الرجل التأنيب والتوبيخ بالقول والكلام، ثم نسخ ذلك بقول تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة من آية. ويظهر أن هذه العقوبة كانت أول الإسلام من قبيل التعزية لا من قبيل الحد. التعزير هو كل عقوبة دون الحد، يقال لها تعزير، كل عقوبة دون الحد لا تبلغ الحد فهي تعزير. نعم، أقل الحدود حد الخمر، إذا رجعنا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة، إذا أي جلد أو عقوبة دون 40 فهي تعزير، لكن السنة طبعا منعت من الجلد أكثر من 10 سياط. الحديث في الصحيحين لا تعزير فوق 10 سياط، لا تعزير فوق 10 سياط. طيب، لا من قبيل الحد بدليل التوقيت الذي أشارت إليه الآية الكريمة. ما هو التوقيت؟ حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني مخرجا أو حكما. فنزل بعد ذلك الحكم، وقد استبدلت هذه العقوبة بعقوبة أشد، هي الجلد للبكر والرجل للزاني المحصن. وانتهى ذلك الحكم المؤقت إلى تلك العقوبة الرادعة الزاجرة. روى عبادة أو روي عن عبادة بن الصامت، طبعا هذا الحديث خرجه مسلم وأصحاب السنن المسانية، لم يخرجه البخاري، لكن خرجه مسلم وسائر الأئمة. عن عبادة أنه قال، عبادة أحد النقباء، الاثني عشر رضي الله عنه وعنهم اجمعين وعن الصحابة، أنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزلت عليه أو أنزل عليه الوحي كرب بذلك وتربد وجهه، يعني الكره والشدة، فتظهر عليه ملامح الشدة لتنزل القرآن، وتربد التغير، تغير وجهه. فأنزل الله عز وجل ذات يوم فلقي كذلك في هذه الحالة التي يعرف أثناء نزول الوحي أنه يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. فلما سري عنه ذهب عنه هذا الحال، قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. مراد الآية أو يجعل الله لهن سبيلا، قال: قد جعل الله لهن سبيلا. واضح؟ البكر في البكر جلد 100 وتغليب عام، والثيب بالثيب، الثيب المتزوج، يعني المتزوج في نكاح صحيح، وفيه دخول أيضا، لا يكتفى بالعقد يعني، نعم. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. الحكم الثاني: ما هو حد البكر وحد المحصن؟ فرقت الشريعة الإسلامية بين حد البكر غير المتزوج، فخففت العقوبة في الأول فجعلتها 100 جلدة، وغلظت العقوبة في الثاني فجعلتها الرجم بالحجارة حتى الموت. هذا ملخص. ننتقل إلى مبحث آخر. شيخ، لماذا قال جلد 100 والرجم؟ كيف يوجد الرجم؟ المسألة ستأتي معنا خلافية، هذا الحديث أثبتها، لكن من خلال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجم ماعزا والغامدية، ومراية ذاك الرجل لقصة العسيف ستأتي معنا، وهذه الأحاديث في الصحيحين ومشهورة لها طرق كثيرة، وما ورد أبدا أنه جمع بين الجلد والرجم صلى الله عليه وسلم. لذلك الجمهور على ترك الجمع بين الأمرين، إلا علي رضي الله عنه أخذ بذلك كما سيأتي. هذا من باب الإدراك ليس من جلد 100، هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الأصل من الحديث الحقيقة، هو من الحديث، لكن أعلى ليس بالإدراج، أعلى بعدم فعله لمقتضى ذلك صلى الله عليه وسلم. ورجمه عليه الصلاة والسلام الغامدية والماعز إلى آخره كان بعد هذا الحديث، بلا خلاف. طيب، الجلد ثابت بالنص القرآني القاطع، أما الجلد فقد ثبت بالنص القرآني القاطع، الزانية والزاني الآية، نعم، لكن الآية الكريمة إنما هي في حد الزاني غير المحصن، والآية وإن كانت عامة في كل زمان إلا أن السنة النبوية قد بين ذلك ووضحته كما في حديث عبادة ابن الصامت المتقدم. ومهمة الرسول صلى الله عليه وسلم البيان كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. الرجل ثابت في السنة النبوية المتواترة. وأما الرجل ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وعمله هنا التواتر منها هنا التواتر بفعله وقوله وعمله يعني الصحابة نعم عملوا أيضا لمقتضى ذلك. وكذلك بإجماع الصحابة والتابعين فقد ثبت الروايات الصحيحة التي لا يتضرر إليها الشك يعني لا يدخلها الشك لا يخالفها الشك. وبالطريق التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على بعض الصحابة كماعز والغامدية وأن الخلفاء الراشدين من بعده قد أقاموا هذا الحد في عهودهم وأعلنوا مرارا أنها الرجمة وأعلنوا مرارا إذن أن الرجمة هو الحد للزنا بعد الإحصان يعني بعد الزواج. ثم ظل فقهاء الإسلام في كل عصر وفي كل مصر مجمعين على كونه ثابتا وسنة متبعة وشريعة إلهية قاطعة بأدلة متضافرة يعني متعاضدة لا مجال للشك فيها أو الارتياب. وبقي هذا الحكم إلى عصرنا هذا لم يخالف فيه أحد إلا في أشاذ من المنحرفين عن الإسلام هم الخوارج حيث قالوا إن الرجم غير مشروع وسنبين فساد مذهبهم. باختصار الخوارج قالوا الخوارج بالنسبة لهم هم قرآنيون يعني يطلق عليهم القرآنيون فكانوا يأخذون بالقرآن وبما أنهم قدحوا في عدد من الصحابة إذا جرحوا في طعن في عدالتهم فصاروا ما يقبلون الحديث من أي صحابي إذا صار عندهم نقص أو خلل في السنة أو المادة الحديثية لذلك وقعوا في أخطاء كثيرة عرفنا وقعوا في أخطاء كثيرة. الآن ظهرت فرقة يقال لهم القرآنيون الآن هناك فرقة في الشام وفي مصر وفي غيرها ضعيفة يعني قليلة الأفراد يقال لهم القرآنيون ينفون السنة بشكل عام دائما إذا هذا السبب الخوارج هم يعني اعتمدوا على القرآن وقدحوا في عدد من الصحابة إذا حصل عندهم خلل في الحديث والسنة لذلك قالوا ما صح هذا الرجم حتى في السنة. نعم نتجاوز إذن قضية مناقشة أقوال الخوارج والأدلة لا حاجة لسردها. الحكم الثالث وهذا الذي نتجاوزه غير مطلوب في الاختبار يعني طبعا على الحكم الثالث أن يجمع بين الرجم والجلد. جاءت المسألة التي سألت عنها ذهب أهل الظاهر الظاهرية إلى وجود الجلد والرجم إذا الجمع في حق الزاني المحصن وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد وأذكر أنها هي الراجحة القول الراجح عند الإمام أحمد الجمع يعني على مذهب علي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. وذهب الجمهور إلى أن حده الرجم فقط وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار والرواية الأخرى عن أحمد. أدلة ظاهرية استدل أهل الظاهر على الجمع بين الجلد والرجم بما يلي: واحد العموم الوارد في الآية الكريمة الزانية والزاني فإن أل للجنس والعموم أل هنا للجنس اشتمال العام كل من يقع في الزنا كل من يقع في الزنا مخاطب بهذه الآية هذا معنى الجنس والعموم فيشمل إذا جميع الزنا. وجاءت السنة بزيادة حكم في حق المحصن وهو الرجل فيزاد على الجن. الأمر الثاني أو الدليل الثاني حديث عبادة الثيب الثيب جلد بيئتين ورجم بالإجارة. الثالث ما روي عن علي رضي الله عنه حين جلد شراحة ثم رجمها من قوله جلدتها لكتاب الله تعالى ورجمتها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شراحة هذه يقال شراحة الهمدانية، أصلها من همدان يعني من اليمن، لكن كانت تعيش مع عدد كثير من أهل اليمن في العراق. معلومكم النخعيون علقمة بن قيس النخعي، نعم، والأسود بن يزيد وغير واحد، أي نعم، أصله من اليمن. وعامل الشعبي أيضا أصله، أي نعم، الشعب همدان، نعم. الشعب همدان. طيب، إذن علي هو المعروف عنه أنه جمع بين الجلد والرجم. أدلة الجمهور، استدل الجمهور على عدم الجمع بين الجلد والرجم ببضعة أدلة. أولا، ما روي في الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. قال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله تعالى وأذن لي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. وقال: إن ابني كان عسيفا، يعني أجيرا على هذا، فزنا بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجل، فافتديت منه بمئة شاة ومريدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. وأن على امرأة هذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليه. الوليدة يعني هذه الأمة التي اعتقها، وليدة أمة اعتقها يعني جارية. إذن الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك الجلد مئة وتغريب عام. وفضوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. هذا الصحابي الذي كان حاضرا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، قال له أنيس، فقال له: أوفوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت. لاحظوا سبحان الله على درء الحدود، يعني الولد معترف، إذا هي اعترفت أقيم عليها الحد، وإن لم تعترف اتركها، إن لم تعترف إن أنكرت يعني دعها. أين هذا الحديث في الصحيحين وله طرق؟ نعم، قالوا فأمره برجمها، فاعترفت هي، الرواية اعترفت. إن اعترض عليه فاعترفت، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. لا، هو أخذ الحكم وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أمر بها، يعني ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا إليها، إلا قبيلة عرفنا، أعطى الحكم لأنيس، قال له: اذهب معهما، إن أقرت واعترفت فارجمها. فذهب أنيس وسألها فأقرت فرجمها، لكن شاهد أنه لم يأمره بماذا؟ بالجن. هذا مذهب الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله. ثانيا، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكرر الرجم في زمانه، فرجم ماعز والغامدية، ورجم أصحابه معه، ولم يروي أحد أنه جمع بينه وبين الجن. فقطعنا بمعنى جزمنا أن حد المحصن لم يكن إلا الرجم لا غير. ثالثا، أدلة الجمهور طبعا هذه، واستدلوا بالمعقول يعني دليل عقلي الآن ليس نقلي، قلنا في النقلي الآن العقلي، فقالوا إن الغرض من الجلد الزجر والتأديب، فإذا حكمنا عليه للرجل فلا يبقى ثمة داع إلى الجلد، لأن الجلد يعرى عن المقصود، معنى عاري عن الفائدة، لا فائدة منه، الذي شرع الحد له وهو الانزجار، لأن هذا الشخص سيرجم حتى الموت، فلا ينفع الجلد مع وجود الرجل. ومثله إذا وجب الغسل على إنسان يدخل معه الوضوء، إن الله طبعا راجح أن ينويه عند الجمهور، عند أبي حنيفة وطائفة حتى لو لم ينوي الوضوء يعني خلص يصلي به. وأجابوا عن أدلة ظاهرية بأن حديث عبادة بن صامت منسوخ قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حيث رجم ولم يجلد، ووجب أن يكون الخبر السابق منسوخا. الحقيقة ممكن أن نقول بعضه محكم، ما زال محكما بعضه في حق من؟ في حق النسخ. النسخ في حق من؟ نعم. وأما استدلالهم بالعمو في الآية الكريمة فغير مسلم، لأن الآية كما يقول الجمهور خاصة بالإبراهيم وليست عامة بدليل خروج العبيد والإماء منها، حيث إن حد العبد 50 جلدة لا 100 جلدة، وهذا يدفع العموم. أي نعم، بالجمهور إذا العبد إذا زنى لا يرجم ولو كان متزوجا، لأن الرجل لا يتنصب، يعني نصف موت يعني نصف بقاء لا يتنصب، ذلك يجلد 50 جلدة. أي نعم، وبالقياس مأخوذ، فعليهن الأصل هو الحكم في الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أي نعم، فإن أحصنا فإن أتينا بفاحشتين فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقيس منها هنا، قيس منها هنا العبد على الأمر. المشكلة أنه قال من المحصنات. نعم. المشكلة أنه قال أولا عليهن نصف ما على المحصنات من العالم. نعم. المحصنة ليست متزوجة. لا، قلنا له ثلاث معالج، فهنا مع على الحرائق. أي نعم، مع على الحرائق هي أما هنا، لأنه في المعرض ذكر الإيمان، عكس الأما من الحرة. معنى آخر تأتي بمعنى العفيف. أي نعم، هذا بالنسبة للتزوج بالكتابيات. أي نعم، أي نعم، محسنين غير مسافحين، فتأتي بمعنى نعم العفيفات، وتأتي بمعنى متزوجات بقوله تعالى في المحرمات من النساء عرفنا المحصنات. أي نعم، والعفيفات قلنا والحرائر هنا معنى الحرائر هنا. طيب شيخ نعم العبد نعم هو عند سيده اصلا. اي نعم، حتى عند الجمهور لو زنى يعني هذا لنقل العبد زنى بالأمة كلاهما عند السيد فيجلد كل واحد منهما، يعني هو يجده لا يشترط أن يأتي إلى الأمير أو الحاكم، هذا عند الجمهور، عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. طيب، وأجابوا عن فعل علي رضي الله عنه بشراحة، يعني ما فعله بشراحة حيث جلدها ثم رجمها، بأن هذا رأي له لا يقاوم الثالث الصحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وكذلك لا يقاوم إجماع غيره من الصحابة، ويمكن حمله على أنه لم يثبت عنده الإحصان إلا بعد الجلد، فأخبر أولا أن بكر أو أخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن بكر فجلدها. لا هذا علي أخبر أولا بأن بكر هذه شراحة يعني فجلدها، ثم أخبر بأن محسنة أي متزوجة فرجمها. هذا الكلام باطل، واضح من كلامه أنه فعل الأمر ويعلم أنه متزوجة، لكن قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الرواية أو التوقع ليس بشيء، باطل. نعم. ويشبه هذا ما رواه جابر رضي الله عنه أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. لا يصح هذا الحديث أيضا، هذا مرفوع لكن لا يصح. الترجيح بهذا يتبين لنا قوة أدلة الجمهور وضعف أدلة الظاهرية. والله أعلم. الحكم الرابع، هل ينفى الزاني ويهرب من بلده؟ صوموا عندكم ينفى. إذن هل ينفى الزاني ويهرب من بلده؟ نعم، النفي معناه الإبعاد من بلد إلى بلد، ويكون أحيانا النفي معنى السجن، يعني غيب عن أهله وعن الناس. هنا يرى الإمام أبو حنيفة أن حد الزاني البكر هو الجلد 100 جلدة، وأن النفي ليس من الحد في شيء، وأنه مفوض إلى رأي الإمام إن شاء غرر وإن شاء ترك. ويرى الجمهور مالك والشافعي وأحمد أن حده الجلد 100 جلدة والتقرير عام. أدلة الأحناف، أولا استدل أبو حنيفة بظاهر الآية الكريمة فإنها اختصرت في مقام البيان على 100 جلدة، فلو كان النفي مشروعا لكان ذلك نسخا للكتاب، وخبر الآحاد لا يقوى على نسخ الكتاب، ولو كان النفي حدا مع الجلد أبينه عليه الصلاة والسلام للصحابة لئلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الجلد هو جميع الحد، ولكان وروده في وزن ورود نقل الآية وشهرتها. ولما لم يكن ذلك يعني الآية أو الآيات تنقل تواترا، نقلوا تواترا كل القرآن متواتر خلاف السنة، ولما لم يكن ذلك كذلك يعني من هذا الباب وهذه الحديث ليس متواترا، ثبت أنه ليس بحد، وأن حد الزنا ليس إلا الجلد. ثانيا استدل الحديث إذا زنى الأمة فتبين زناها، تبين يعني تثبتنا وتأكدنا لا مجرد خبر وظن. أي نعم. فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، يعني لا يكون شديدا في جلدها، لا يكون شديدا في جلدها. الآن سيأتي معنا لدرجة قال أنه ما ينبغي أن يرفع يده هكذا حتى يرى الإفت، يعني هكذا الضرب، عرفنا هكذا الضرب ليس شديدا كما تظنون أن نتوقع لدرجة يعني مهلكة، عرفنا. أي نعم. فالمقصود أي نعم منه الإيلام لا الإيذاء وتكسير الأعضاء. لذلك سيأتي معنا أنه لا يرفع يده، ممنوع على هذا الذي يجلد أن يرفع يده وهكذا، عرفنا، وأن يضرب بكل ما أوتي من قوة. لا، يده يجب أن تكون ملاصقة للإبط ويضرب هكذا هكذا هكذا. نعم. إذا ولا يسرب عليها، هذا معنى لا يعني يضربها بقوة وشدة وغلظة. ثم إن زنت فليبيعها ولو بحبل من شعر، في رواية بضفير، معنى واحد. صحيح. هذا متفق عليه، لكن المؤلف ذكره بإيجاز مختصر إذا زنت أمة أحدكم كرره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أكيد في رواية قيل بعد الرابعة فليبيعها. وهذا واضح أن الأمة يعني لا تلجم لا تلجم، هذه تكرر منها الزنا عرفنا، وبعد ذلك قال فليبيعها. هذا دليل للجمهور من خلال هذا الحديث بالنسبة أيضا لشارب الخمر، بالنسبة لشارب الخمر لأنه لم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تكرر منه شرب الخمر، ولا الصحابة ولا بنو أمية والعباسيون، ذلك الجمهور قالوا ما يقتل شارب الخمر حتى بعد الرابعة والخامسة والعاشرة. نعم، طائفة من أهل العلم قال يقتل بعد الرابعة، يعني حديث في السنن. فدل الحديث على أن الجلد هو تمام الحد، ولو كان النفي من الحد لذكره. ثالثا، استدل أيضا أي أبو حنيفة بما روي عن علي أنه قال إذا زنى بكران فإنهما يجلدان ولا ينفيان لأن نفيهما فتنة لهما، قال وكفى بالنفي فتنة، يعني ربما يرتكبان الفواحش أكثر وأكثر، يعني المقصود فيه أنهما انتقلا إلى بلد أخرى، طبعا لا يوفيان معا لنقل الزاني والزانية وعرفنا الذكر والأنثى، لا هو إلى بلد وهي إلى بلد آخر. نعم. رابعا، أن عمر رضي الله عنه غرب ربيعة ابن أمية في الخمر بخيبر فلحق به رقلة، فقال عمر لا أغرب بعده أحدا، انتهى ولم يستثني الزنا. خلاصة رأيي أن النفي من التعزية وليس من الحد، فهو مفوض إلى أمر الإمام، إن رأى المصلحة نفى وإلا ترك النفي. واستدل الجمهور بحديث عبادة البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، وبقصة العسيف يعني الأجير كما تكرر الذي زنى من امرأة الأعرابي، وقد تقدم فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن على ابنك جلد مئة وتغريب عام، والحديث مروي في الصحيحين، قال وقد تكرر ذكر النفي في قصة العسيف على أنه من الحج، ولا مانع من الزيادة على حكم الآية بخبر الآحاد، قد أنزل الله الجلد قرآنا وبقي التغريب في البكر سنة. هل التغريب يشمل المرأة الآن؟ هذا بحث مهم. نعم. ثم إن القائلين بالنفي وهم الجمهور اختلفوا هل التغريب خاص بالرجل أم يشمل المرأة أيضا، فذهب مالك والأوزاعي إلى أن النفي خاص بالرجل ولا توفى المرأة، لقول عليه الصلاة والسلام الذكر من ذكر الحديث. وقال الشافعي وأحمد إن النفي عام للرجال والنساء، فتغرب المرأة لكن مع محرم وأجرته عليها لأنها سواء في السفر أو ستكتري بيتا في هذه البلدة الجديدة ولا المدينة الجديدة أو البلد الآخر الذي ستنتقل إليه، فهذا المحرم الذي سيذهب معها يجب أن تنفق عليه. ودليلهما عموم الأحاديث، وهذا هو المشهور في المذهب الشافعي والحنابلة. قال ابن كثير في تفسيره إن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج، أو محصنا وهو الذي قد وطئ في النكاح الصحيح وهو حر بالغ عاقل، حر مبالغ وعاقل، ويشترط الوطأ حتى يرجم، يعني إذا مجرد عاقل لا يرجم. فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده 100 جلدة كما في الآية، والسبب على ذلك أن يغرب عنه الأمر الذي عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة فإن عنده أن التغريب إذا رأي الإمام شاء غرب، أي شعر يغير وحجة الجمهور في ذلك كما ثبت في الصحيحين وذكر الصيف العسير التي مر ذكرها وذكر تابعا للكلام في كثير يعني أو المؤلف ذكر عنه أنه ذكر قصة العسير. الحكم الخامس نقف هنا عند الحكم الخامس ما نستطيع أن نقرأ كل المباحث. هل من سؤال؟ الحكم الخامس إذا الحمد لله رب العالمين. كان سؤال أو استفسار؟